وكفى بالله عليما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول البخاري عن الحسن قال: اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، واجعل بين السورتين خطا. اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، واجعل بين السورتين خطا. ابن حجر لما علق على هذه العبارة قال العنوان عند البخاري سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال الحسن اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعتبر كأن البخاري رحمه الله يقول يبدأ بالكتابة بسم الله الرحمن الرحيم كما يبدأ في القراءة، أراد أن يبين أنه أن البسملة يعني تكون في أول القراءة في أول القرآن، كلام ابن حجر. ابن حجر بيقول إن حمزة وهو أحد قراء السبعة، أحد يعني علماء قراءة السبع، في القراءة تكتب بسم الله الرحمن الرحيم لا في الكتابة، في القراءة تذكر يعني بسم الله الرحمن الرحيم لا في الكتابة. قال: وكأن البخاري أشار إلى أن هذه السورة لما كان أولها مبتدأ بقوله سبحانه اقرأ باسم ربك، أراد أن يبين أنه لا تجب البسملة في أول كل سورة، بل من قرأ البسملة في أول القرآن كفاه بامتثال ذلك. واستنبط السهيلي من هذا الأمر ثبوت البسملة في أول الفاتحة، لأن هذا الأمر هو أول شيء نزل من القرآن، فأولى مواضعه ومواضع الامتثال به أول القرآن، والفاتحة أول السور نزولا في القرآن، نزلت كاملة يعني الفاتحة القرآن، ولذلك كان يصلي بها النبي عليه الصلاة والسلام نافلة قبل أن تفرض الصلاة. طبعا البسملة تكلمنا في أحكامها كثيرا، على أن العلماء بالرجوع إلى أدلة ثبوتها وثبوت قراءتها أو عدم ثبوت قراءتها تعددت وجهات نظرهم، فمنهم من قال أنها هي آية من سورة الفاتحة، وهي سورة يعني هي جملة أو آية تفصل بين السور وليست من السورة فيما بعد الفاتحة، يعني هي آية من الفاتحة وليست آية من البقرة، لكن تذكر بعد الفاتحة عند البدء بالإيه؟ بالبقرة، تذكر ما بين البقرة وآل عمران، آل عمران والنساء والمائدة والأنعام هكذا، ما عدا بين الأنفال وبين سورة التوبة براءة كما وجدت في المصحف. وكثير من العلماء يقولون ثبوتها في المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه وأرضاه بإشراف الصحابة جميعا، وزعه على جميع الأمصار والبلاد، ثبوتها دليل على أنها موجودة، أن لها ذكر في أول الفاتحة وفي أول كل سورة. فإذا كانت آية من سورة الفاتحة فقراءتها واجبة كقراءة آيات سورة الفاتحة. ثم في أوائل السور منهم من يقول ذكرها سنة، ومنهم من يقول هو نوع من الاستحباب، وهي معروف أنها جزء من آية في سورة النمل، أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرها في الصلاة موضوع خلافي أيضا، وأحاديث صحاح تقول أنها تقرأ في أول السورة، في حديث صحيح هيأتي في سورة إنا أعطيناك أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو بين أصحابه رضي الله عنهم تبسم وضحك فقيل له قال نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، والحديث صحيح. إذن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة إنا أعطيناك الكوثر. وغير غير هؤلاء يقولون أنها فاصل ما بين السور، يذكر بين السور، ولذلك قال ذكرها، وداء علماء القراءات يقولوا ذكرها بين السورة آية سنة ما عدا براءة. وفي أجزاء السور لم تقرأ في وسط السورة، يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم، أتقول إنما الصدقات للفقراء، أتقول ليسوا سواء، أو تقول إن شر الدواب، في وسط السور دي يجوز ذكرها ويجوز إيه تركها، يجوز ذكرها ويجوز تركها. وفي الأجزاء خير من تلا، ده كلام الشاطبي. وفي أجزاء السور يعني في وسط السورة لك الاختيار أن تذكرها أو تتركها، يعني ذكرها كتركها لا يأسب من تركها ولا نقول بوجوب ذكرها. وفي أحاديث تقول أن سيدنا أنس يقول أنا صليت مع النبي وراء النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر وراء عمر لم أسمعهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك كثير من العلماء أخذ بهذا الرأي وقال أنه الأهل أنها لا يجهر بها، لأن أصحاب الرأي الآخر قالوا أن أنس كان صغيرا وكان يكون في آخر الصفوف، فربما كان لا يسمع رسول الله حين يقول بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة، وبالذات أن الذي يبدأ بالقراءة يبدأ بصوت خافت، لأن البداية تبقى إيه صوت خافت. ما ذلك أنا يعني أستغرب على اللي يبدأ القراءة كده بصوت عالي زي ما كل ساعة يقرأ، الحماس والانفعال لما يكون متفاعل مع القراءة من ربع ساعة مثلا وداخل على القراءة بصوت عالي جدا، ما ينفعش انت داخل القراءة، يعني التهيئة النفسية والذهنية والقلبية للوقوف بين يدي الله المفروض يبقى فيه، يعني لما يكون بيستحضر عظمة الله ويستحضر الوقوف بين يدي الله والخشوع لله وكذا وكذا، وبعدين يستحضر التواضع أمام القرآن نفسه، يخلي يبدأ هادئ وبعدين مع القراءة ربما يتفاعل مع القراءة فيزداد صوته، فيبدأ هادئا بحيث يسمع من خلفه ولا يبالغ في الارتفاع. وسبحان الله يعني التوفيق من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ليس ارتفاع الصوت يعني من دلائل الانفعال بالقرآن، ولا دلائل قوة الحفظ، ولا دلائل قوة، ولا دليل على قوة التدبر، لأن الصوت المفترض أنه يسمع من خلفه، وزي ما قلنا اللي بيتكلم في مايك للميكروفون خلاص ما سمع المايك والمايك يسمع الناس، قلت تتعب نفسك ليه؟ أنت بتفي الميكروفون جنبك وبقول بسم الله الناس كلها سامع، لو قلت بسم الله كلها سامع، لو قلت جبت في آخر البلد برضو كل الناس سامع. ارتفاع الصوت أمام مايك الميكروفون مش مطلوب، وليست يعني وليست نسميها إيه؟ وليست ملازمة، لازمة من لوازم الذي يقرأ القرآن. بالنسبة للجهرية عشان كده أقول لك في خلاف، هل يجهر بها أو لا يجهر، أذكرها أو لا أذكرها، يسر بها أو لا يسر، خلاف بين المذاهب. لكن لا ينكر من يقرأ على من لا يقرأ، ولا ينكر من يجهر على من يسر، طالما الرأي فيها في أحاديث واردة وفي أدلة وكل من العلماء له دليله، يبقى لما تسمعني أجهر بالبسملة ما تقولش بتجهر ليه، لا تنكر علي، وإن أسررت بها لا تنكر علي، لأنه لا ينكر إلا ما على أجمع على ما يجمع على إنكاره. ننكر على الأمر الذي يجمع العلماء على أنه إيه غير وارد نهائي على إنكار. إذا كان متفقا على إنكاره ينكره، لما في خلاف يبقى لا داعي الإنكار. هذا والعلم لله سبحانه وتعالى. ذكر بعض الكلمات لنفعا بالناصية، النفع معناها القبض بشدة، ونفعا الأساس فيها أنها فيها نون خفيفة كتب بالنون، لنفعا كتب بالنون، لكن المصحف مكتوبة إيه بالألف، نفعا تنوين، لنفعا لنطقها نون وهي أصلها لغة لنفعا نون خفيفة من المشددة، بدل ما نفع يعني لنفع عنا تنفع عن خفيفة من المشدد، لكن كتبت المصحف بتنوين الألف، فذلك الوقف عليها يكون بالألف لنفع، أو لنكونا لا يكونا من الصاغرين لا يكون. ذكرها ابن حجر بهذا، والناس يقولها السفع الأخذ بشدة، نفع عن بالإيه الناصية يعني أخذ بشدة فيها شيء من الهوان والإذلال. فليدعو نادية، النادي المفترض أن هو مكان، النادي هو مكان، وكلمة نادي مذكورة في القرآن، وكلمة ساحة مذكورة في القرآن، الساحة النادي أخذوها من القرآن وسموا الساحة، يقول لك الساحة الشعبية ونادي الخارجة ونادي المحافظة. فالنادي النادي المكان الذي يجتمع فيه الناس، لكن إذا قال فليدعو ناديه يعني يدعو جلساءه وعشيرته وقومه، الناس اللي يقعد معاه في مجلسه ذو النادية. فليدعو ناديه يعني إن قدر يستغيث به ومستغيث. شوف الرد الصافع يصفع القلب والقفا، فندعو الزبانية نجيب جماعته واحنا نجيب ايه نجيب جماعته، نشوف بقى زباني ولا الجماعه اللي بيقعد مع ابو جهل وشركاه. الزبانه ده واحد من الزبانيه بس من ملائكه جهنم، يعني من الجماعه المخورين بجهنم، واحد ممكن يعمل ايه يخرب بلاد يدمرها تدمير يعني. لكن هنا سبحان الله العظيم بحمده فليدعو ناديه سندعو الزبانيه. فكلام فيه حسم وشدة. والزبانية طبعا زي ما يقولها ملائكة إيه؟ ملائكة النار أو الملائكة عموما. إن إلى ربك رجع أي المصير والمرجع والرجوع، يا ترى يقرأ فيها أحاديث ولا فيهاش؟ سورة يقرأ فيها أحاديث جاءت في البخاري ولا ما يجيبش فيها أحاديث؟ عشان يقول طبعا فيها حديث، الحديث مشهور اقرأ ما أنا بقارئ في الصحاح في جميع السنن ذكرتها يعني، وحديث طويل وذكره البخاري تحت أبواب يعني أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الباب قالت عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من الوحي، وباب قوله خلق الإنسان من علق، وباب قوله اقرأ وربك الأكرم. هذه أبواب ذكرها البخاري وذكرنا تحتها الحديث مكرر. طبعا الحديث البخاري له طريقته، إن كان الحديث له أكثر من طريقة يكرر الحديث في كل باب بطريق يعني برواه غير الرواه التي ذكرت في باب آخر. عائشة تقول رضي الله عنها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان يرى الرؤيا لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني يرى الرؤيا فتتحقق. عارفين رؤيا الأنبياء حق، ولكن كان يراها فيرى تأويلها بعده مباشرة، يحصل اللي شافه في الرؤيا يراه في الواقع، واضحة كما هي ولا التباس فيها ولا غموض ولا تخبط، لأن نحن قد نرى أضغاث أحلام يا شيء من التخبط، لأن أحد فينا ممكن يرى منام يبقى مرة في المشرق ومرة في المغرب، ممكن يشوف نفسه بيصلي وبعد يشوف نفسه بيضرب واحد، واحد مثلا بيشوف نفسه بيتوضا يشوف نفسه بياخذ راسه في العير، ممكن. اما فيه واحد قال النبي عليه الصلاه والسلام رايت كان راسي قطعت وانا اجري خلفه، دماغ ساعات الواحد ممكن يشوف دماغ مقطوع امشي وراه، واحد قريب بيقول انا شفت نفسي ميت وبيدفنون وانا شايف بشوف انا ببص، واحد ثاني يقول لك انا شفت نفسي ماشي وفي ظهري حاجه كده ظهر جلبيه، يعني هو شايف نفسه في ظهر جلبيه، ده منام يشوف ده ما عايز، حد يقول له يقول صدقت او كذا، نشوفه يعني كما يحلو له. فقد يرى اشياء اللي يشوف نفسه قرقات قطعت وبيجري وراها ده إيه. فقال لا تحدثن بتلاعب الشيطان بك، لا تحدثن بتلاعب الشيطان بك، اللي قطعت رقبت في جراه ده كلام ايه اضغاث يعني، او يرى اشياء مختلفه، ينزل البحر يطلع البحر يشوف نار يطلع النار مش عارف يشوف ايه، يروح مره اسرائيل يطلع على امريكا هو قاعد وبعدين يطلع على مكه هو عمال يشوف مش عارف نفسه رايح فين جاي منين، عمال يتخبى. وفي رؤيا واضحه، رؤيا واضحه اغتسل مثلا او توضا وصلى ركعتين وسلم، كلام جميل، يقول ستقضى حاجتك ان شاء الله، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، يقال اذا صلى وانتهى من صلاته قضيت حاجته، إذا أراد أن إذا دخل في الصلاة ولم ينتهي منها يبقى الموضوع لسه مؤجل يعني بعلم الله. ففي رؤيا واضحة ولها تأويل، رؤيا النبي حين يشرب اللبن، أو يرى الصحابة كل عليه قميصه، منهم من يبلغ في حقوائه ومن في صورته من أدنى ذلك، ومنهم من إيه يعني سيسبغ يجره جرا، عمر يجر ثوبه جرا، بما أولته قال الإيمان. فرؤيا واضحة، فرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام كفلق الصبح يعني واضحة تتحقق وتتجلى بلا تخبط ولا تأويل، ولا تحتاج إلى تأويل أو تحتاج إلى تأويل لكن واضحة، كما أول اللبن بالعلم وأول القميص بالدين صلى الله عليه وسلم. ثم أول حاجة الرؤية الصادقة بدايات، خلي بالك أن السيدة عائشة بتحكي هذا الكلام ما حضرتش الكلام ده، إنما ربما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد، يعني لما كبرت سمعت، ولذلك قالوا هذا مرسل للصحابة، يعتبر حديث مرسل من عائشة، فلما حضرتش الحدث لم تكن كبيرة في هذا الوقت، كانت صغيرة حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هي سمعته لما كبرت، سمعته إيه ترويه حكاية يعني. ثم حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم، حبب عليه الخلاء بمعنى الاختلاء، يحب يقعد لوحده كده عليه الصلاه والسلام، ينفرد بعيدا عن الناس، وبالذات في الجو الكئيب اللي كان موجود في مكه، اصنام وفاحشه وكلام ولعب وتهريج وسب وشتم وهجاء وشعر وكلام يعني لا يتلائم مع شخص النبي عليه الصلاه والسلام. بعد ذلك حبب اليه الخلاء، اصبح يعني يخلو بنفسه ويتفكر في خلق الله وفي صنع الله صلى الله عليه وسلم. والفكر عبادة، التفكر في خلق الله وفي صنع الله عبادة. طيب، ثم فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزود بمثلها، بمعنى يخلو ليالي يوم 2 3 4 5 7 ومعه معه زاده، وقد يأتيه الفقير أو المسكين ويأكل معه أو يمر عليه المار ويأكل معه، ثم يرجع إلى خديجة أيام معها، ثم يتزود لمثلها، يعني يتزود بما يأخذه من بيت خديجة، ولا يتزود مما يخشى أن يخلو من خلوته مع الله وصفاء روحه عليه الصلاة والسلام. قالوا ذكروا الاثنين يعني، إنما الظاهر كده أنه يخلو ثم يرجع إلى خديجة ثم تزود بما يحتاج إليه ثم يخلو صلى الله عليه وسلم مفرده. وده يدلك على أن الأخذ بالأسباب ضرورة، يعني يقول شبهت في الجبل وتفرج يمكن يجيني أكل من أي حد، يتزود يأخذ معه إيه زادة، لأن العلماء ذكروا على ما أذكر الفضيل عياض رجلا يحج، قال له يعني أين زاد؟ قال أنا يعني أعتمد على الله، قال أنا معتمد على الله مش أخذ معها أكل يعني، قيل الحسن وقيل العياض الفضيل العياض معك إيه تأخذ أكل؟ قال مش أخذ أكل أنا أعتمد على الله. قال طب معك حد رايح؟ قال أيوه. راح مع مين؟ قال مع القافلة. قال أنت تتوكل على القافلة تضمن أكلك عشان أكلوك يعني. فالتزود بالذات دليل على إيه؟ الأخذ بالأسباب مع التوكل على ربي الأرباب سبحانه وتعالى جل شأنه. حتى فجئه الحق بعد الخلوة، فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقال أو قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية، غطني ضمه ضمة شديدة ويروى بالطاء وبالتاء، فغطني يعني ضمه ضمة في صدره صلى الله عليه وسلم ضما شديدا، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. والضمة الشديدة دي العلماء قالوا فيها هي تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تهيئة نفسية لما يتأتى بعد ذلك. قالوا إن يشعر بجدية الموقف ويحس بتغيير الضمة، ملك، والملك زي ما قلنا شديد وقوي جدا، قوته بعشرات آلاف الرجال، فيضم النبي ضمة شديدة عشان يتهيأ لما يأتي. وبعض أهل العلم قالوا كي يتميز ما يوحى إليه عن الخواطر التي قد تخطر على بال الإنسان، لأن لو ملك قال لك ده الكلام كده هو قاعد من غير استعداد ولا تهيئة، ممكن يكون خاطر خطر على بال، ممكن يكون إلهام. وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يعني في الأول ارتجف وخاف وزملوني دثروني وخاف أن يكون شيء من الجن أو شيء يعني غريب. لكن بعض الناس المفتونين في زماننا هذا وفي الأزمان المختلفة يسمع كلام الشيطان ويقول لك ده إيه ده ملك بيكلمني، ولا يميز بين الملك ولا شاف ملك ولا شاف جن، لكن يعني يعرف نفسه يعتقد أنه يتعرف على أمور غيبية أو على أحوال الناس وأمراض الناس، ويقول لك أنا بيجيني يعني الإلهام، أنا بسمع صوت. وبيسمع صوت، سماع الصوت ده يعني ما يقدرش يميز الإنسان كان صوت ملك ولا صوت إيه غير ملك أو شيطان، إنما قال لك فهذه الغطة الضمة الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كي يميز بين الخاطر الذي يدور على خاطر الإنسان أو والحقيقة الواقع، يعني فيه قدامك مخلوق بيضمك وبيكلمك، وهذا المخلوق ملك وقوي. يبقى لما يقول جاني مخلوق وكلمني يبقى فيه إذن ملك، يبقى الملك ده فيه إيه واحد، يبقى رسالة إن شاء الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هنتكلم عن الآيات إن شاء الله، لكن الحديث فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، يرتعش وخايف من الايه؟ الموقف. حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. الروع اللي هو الفزع، ان الروع تذكر بفتح الراء الروع وتذكر روع. الروع نفث في روعي، ده موضع الفؤاد المكان، انما الروع الحاله اللي بتتاثر بعد التاثر، الحاله اللي تاثر بها بعد الفزع يعني، ده الروع الفزع. ونفث في روعي يعني في ايه؟ في قلبه او في مكان موضع الذي يتلقى به الوحي صلى الله عليه وسلم. قال لخديجة بعد أن ذهب حتى ذهب عنه الروع، الروع قال لخديجة: أي خديجة ما لي، لقد خشيت على نفسي، مش عارف حصل لي إيه. عليه الصلاة والسلام فأخبرها الخبر، حاجة شديدة بالضم، وسمع كلام اقرأ وكلام جديد، فخشيت على نفسي صلى الله عليه وسلم. قالت خديجة: كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. في رواية: يا ابن العم، عليه الصلاة والسلام، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كلمات دكتوراه، دكتوراه في التشخيص والتعبير والفهم والعلم والفقه والدراية بعوامل النجاح. البلاغة سهلة، البلاغة ده لغة عربية، انها عرب، البلاغة ده شيء. انا بقول دكتوراه اللغة العربية، كل واحد كان بيتكلم عربي ايام بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، انما مضمون الكلام، مضمون الكلام والتدليل به على على يعني مصداقية النبي صلى الله عليه وسلم، وانه أهل للخير ولا تأتى إليه شر، يدلك على فهم قوي جدا وعميق وعقلية كبيرة، وبعدين يدلك على أفق واسع، لأنها جمعت عوامل النجاح بين الناس، العوامل النفسية والعوامل العقلية والعوامل الاجتماعية التي ينجح بها الإنسان. يعني إذن هي مركزة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام وفهم النبي فهم جيد. وبعدين دي مفاجأة، يعني تتيجي مفاجأة لما يكون واحد في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخص النبي شخصية سوية، شخصية سوية في الأعصاب وفي الذهن وفي العقل وفي في المعاملة. وبعدين دي 40 سنة يعني عايش مع قومه، لم يتأس منه بادرة تدل على ضعف نفسه أو ضعف عقله صلى الله عليه وسلم. شخصية قوية ترتجف، لما الواحد يرجع البيت، أب عنده أولاد 5 أو 10 أو 15، ربنا يزيد يبارك، ويدخل البيت وهو كبير السن عنده 50 60 سنة ومرتجف وخايف ومنفوض كده، البيت كله يرتجف ويرتبك وما يعرفش حتى يسأله مجرد السؤال، ما يعرفش حتى مجرد السؤال، ما يعرفش يسأله السؤال. لكن هي أمام هذا الموقف تثبتت واستحضرت المعاني العالية وعبرت عنها بالألفاظ الغالية، أيضا كلمات معدودة ومحدودة لكن مرصوصة رص محترم، يدل على الفهم وعلى الأفق وعلى قوة هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها، ويدلك على حكمة العزيز العليم الذي قدر أن تكون هي الزوجة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هناك حكمة، رغم أنها أكبر منه بكم سنة؟ 15 سنة، لكن قدر الله أن تكون هي الزوجة الأولى، الزوجة التي تحضر افتتاح الدين الجديد واستفتاح السماء لدين الإسلام على أرض، على أرض الله. هي تساعدت بهذه اللحظات وساعدت بهذا الزوج صلى الله عليه وسلم، كما ساعد بها أيضا. والدليل هذا الكلام: والله لا، فوالله لا يخزيك الله، لأن الخوف والرجفة هي فهمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت على نفسي، يخشى أن يكون حصل لي حاجة وبعدين ده إحراج قدام المجتمع. لما الإنسان يصيب الشيء في عقله والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، أشد ما يبتلى به الناس، فهذا يعرض الإنسان للمجتمع لإيه؟ للصغار والهوان والشماتة وأشياء كثيرة، ويعني يكون يصغر في أعين الناس. فردت عليه رد حاسم، فوالله لا يخزيك الله. كلام يعني يحتاج إلى إيه؟ إلى عقول تتكلم فيه. وبعدين دللت على أنه يستحق الخير كله، ولا يأتي ناحيته نوع من الشر أبدا، لا مسه نوع من الشر صلى الله عليه وسلم. فوالله تقسم ثاني، فوالله إنك لتصل الرحم. فده صفات إنسان كويس متكامل في شخصه، إنك لتصل الرحم، وفي نفس الوقت إنسان خير، والخير لا يلقى إلا ليه؟ إلا الخير. الخير لا يلقى إلا الخير. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل. الكل يعني الإنسان المبتلى المستغيث الذي يحتاج إلى معونة في جسده أو في ماله. الكل الإنسان إذا كان ضعيف يحتاج إلى معونة في الجسد تعينه بقوتك، أو قليل المال تعينه بمالك، أو ضعيف الرأي تعينه برأيك. فالكل هنا ومن يحتاج إلى المعونة. وتكسب المعدوم، تكسب المعدومة، قالوا فيها إن النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل في أمر من الأمور يحتاج إلى رأي وفكر في مشكلة من المشكلات إلا يحلها، مشكلة ما حدش قادر يحلها خالص إذا تدخل فيها يحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في خصومة بين ناس ولا أحد يستطيع حلها، هو يستطيع أن يحلها صلى الله عليه وسلم. يعني معدوم بمعنى أن عجز المجتمع عن حلها، أو عجز الآخرون عن حلها، إذا تدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلها صلى الله عليه وسلم. طيب، وتقري الضيف، لو كانت وتكسب خير، وتكسب، تكسب يعني يحل المعضلات. لو كان تكسب معناها يعطي، يبقى المعدوم اللي ما عندهش مال تديله، لان اولاني يعني حلت هذا الامر كلمه التي قبلها، وتحمل الكله، وتحسب وتكسب المعدومه، وتخري الضيف. ودي صفه معروفه في كرم العرب، وتميزت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان قبل النبي عليه الصلاه والسلام كان يقال اكرم من حاتم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مش حاجة ما أكرم، خلاص أكرم الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكرم من ناحيتين، خلي بالكم، أكرم دائما نقول إن لها تؤدي معنيين، أكرم من الكرم وأكرم من الكرامة. كريم على الله يعني له مكان عند الله، وكريم مع الناس معناها عنده كرم. فالكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف يعقوب إسحاق ابن إبراهيم، وأكرم الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كريم في مكانة ما له كرامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مكانة والكرامة، فهو كريم له مكانة عند الله، وكريم سخاء صلى الله عليه وسلم، يجود بكل ما عنده عليه السلام، لا يدخر شيئا لنفسه عليه الصلاة والسلام. فهنا تقرب ضيف معاملة الضيف بالكرم، وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. نوائب الحق يعني الإنسان الذي كان فيه مشكلة وغرم مالا مثلا، أو إنسان عليه دين، أو إنسان عليه دية، يعين عليها العلماء في الحق عليه الصلاة والسلام. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة، شقيق ليها، ابن عمها أخي أبيها، يعني أبو ورقة يبقى أخو مين؟ أبي خديجة رضي الله عنها. وكان امرأة تنصر في الجاهلية، أي تدين بدين النصرانية، وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب من الإنجيل بالعربية، تعلم العبرية، يقرأ الإنجيل بلغة أهله ويترجمه لليه، كتبه بالعربية، وكان يعني باحث وكاتب. ورقة النوفل رضي الله عنه. طيب، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. ونسبته له، يعني كأنه ابن أخيها، كأنه ابن عم خديجة أيضا، ما قالش اسمع زوجي، لم تنسبه رسول الله لنفسها صلى الله عليه وسلم، اسمع زوجي، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. الناموس يعني الوحي، الملك الذي ينزل بالوحي، الذي أنزل على موسى. ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا، أي حين يأتيك الوحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حرفا: ليتني أكون حيا أو جذعا حين يخرجك قومك. في رواية بيقول يعني حين يخرجك قومك وأناضل عنك، ويعني أقف معك الموقف اللازمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم. لم يأتي رجل بما جئت به، ولسه ما جاش بحاجة، يعني مما تأتي به، إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. نية صادقة وعزيمة، ولذلك قالوا إنه أسلم رضي الله عنه. ثم لم تنشب ينشب ورقة أن توفي، لم يمر عليه وقت كثير وقد توفي بعد ذلك. وفتر الوحي فترة، يعني نزل جبريل بهذه الكلمات وانقطع بعد ذلك فترة، يعني معناه إيه؟ مرت مرحلة لم ينزل فيها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلان من الرواه يعني أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء. صوت الصورة اللي جت في غار حراء في السماء، جالس على كرسي بين السماء والأرض، ففارقت منه، ارتفاع في ضخم في الخلقة كبير يعني، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروه، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز أي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. قال: ثم تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ملخص، والشاهد في الحديث: اقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا اقرأ فيها كلام جميل وحلو خالص، قالوا انها جمعت اصول الدين واداب الاسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، بل ذكرت يعني جمعت اصول ومبادئ واداب الاسلام. واول مبدأ واصل في اصول الاسلام القراءة. القراءة هي وسيلة للتعلم، وسيلة للمعرفة. التعلم غير الايه؟ غير المعرفة. والتعلم يشمل تعلم القراءة والكتابة، ثم تعلم ما جاء في القرآن، اللي يتعلم القراءة يعرف يقرأ ما جاء في القرآن، وسواء تعلم الكتابة والقراءة، قراءة ما يكتب أو قراءة ما يقرأ من القرآن، لأن النبي قارئ ولم يكن إيه؟ كاتبا صلى الله عليه وسلم. أراد الله أن يكون أميا حتى لا يتهم بأنه تعلم ودرس من كتب السابقين. ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كان يجيبهم شك سمع وقرأ وتعلم، إنما أمي لا يقرأ المكتوب، إنما يتلقى الوحي ويحفظه كما تلقاه ويقرأ به. فاقرأ، القراءة هي بداية الخير، بداية تعلم العلم، وبداية التعرف على أسرار الكون، لأن العلم فيه علوم شرعية وهي علوم كونية. فالعلوم الشرعية يتعلم منها الإنسان ما يحتاج إليه في عبادته وأخلاقه ومعاملاته، والعلوم الكونية يتعرف من خلالها على قدرة الله وعظمة الله وأسرار هذا الكون. فإذا تعرف على قدرة الله وعلى حكمة الله وعلى عظمة الله استقر في قلبه تعظيم الله، وهذا يؤسس للعقيدة الصادقة بمعرفة الله ومحبة الله وإجلال الله وتعظيم الله، فيعبد الله عن علم. يبقى علوم، اقرأ تتعلم، تتعلم معارف الكون ومعارف أمور الشريعة. بس أهم حاجة أن تكون القراءة بسم الله، ولذلك اقرأ باسم ربك. باسم ربك قالوا فيها، باسم ربك فيها إعلام بالنبوة، فتقرأ بس مش بشخصك ولا باسمك أنت. الإمام محمد عبده عليه رحمة الله قال لك لما الملوك يقول لك باسم الملك أو باسم الأمة، يعني هو يتكلم من حيث وظيفته، الملك باسم الملك، أو ممكن يجي واحد شغال عند الملك غفير ولا بتاع ويقول لك باسم الملك أنا جواب باسم الملك أقول كذا وكذا، أو باسم الأمة، يعني يتحدث عن إيه؟ عن الأمة. اقرأ باسم ربك يبقى بلاغا عن ربك، بلاغا عن ربك، أنت أصبحت نبيا فتتكلم الآن كنبي وكرسول لا كشخص بشر محمد عليه الصلاة والسلام. اقرأ باسم ربك، وفيها كلام ثاني، باسم ربك تبركا بذكر الله، بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، أو باسم ربك لا يوجد في الكون ما ينبغي أن تتحدث عنه، وإن عبد غيرك غير الله، لأن فيه ناس على الأرض تتكلم بيقول باسم الله، باسم العزة، باسم كذا، باسم كذا، هذا كله باطل، وقد آن أن يتكلم لسان الحق. فقرأ باسم ربك ولا يقرأ باسم غير، ولا يذكر اسم غيره معه سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعدين ما قالش بسم الله، رغم أن الله لفظ الجلالة يجمع جميع الصفات العلى لله رب العالمين، الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، الله القدوس، الله المؤمن، الله المهيمن، الله العزيز، الجبار، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، كلها يوصف بها الله، ولم يقل اقرأ بسم الله. ولو قالها، لو قيلت لصحت، احنا نقول بسم الله نقرأ، بسم الله نجلس، بسم الله نتحرك، بسم الله نشرب، بسم الله نأكل، إنما اقرأ باسم ربك. باسم ربك قال لك يعني فيها تلميح إلى التربية، باسم الذي يربي، والله سيربيك بهذا الشرع، وأنت تربي الأمة بما ينزل عليك من شرع الله. ولذلك هو التربية وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم تربية لنفوسهم. اقرأ باسم ربك الذي يربي، وبعدين اسم اقرأ باسم ربك فيها إحساس المربي، يعطي إحساس بالرعاية والعناية والاهتمام، وتخليه يحب ما يتلقاه، يحب ما يتلقاه، لأنه يتلقى عن الذي يهتم ويرعى سبحانه وتعالى جل شأنه. اقرأ باسم ربك الذي يربيك بالمعنويات، بالعلم والآداب والأحكام، ويربيك في جسدك بالخلق والرزق الذي خلق. وبعدين باسم ربك الذي تفرد بالخلق، لأن كان في ناس يقول بسم الله وباسم العزة وباسم كذا، وفي الفارس يقولوا كسرى، وفي الروم يقولوا قيصر، وبلاء مليان المجتمع في العصر، كان مليان ملوث ملوث بالبلاوي بالبلاءات الكبرى، بلاش البلاوي بالبلاءات الكبرى في العقيده والعياذ بالله. اسم ربك الذي خلق، يبقى اذا كان في ثالث يعبده كسرى، فكسرى لم يخلق فهو مخلوق فليس اله. وفارس بس فارس، وفي اليمن. اذا كان في الروم يقولون باسم قيصر ولا باسم فرعون ولا باسم الكلام ده، فهؤلاء مخلوقون فلا ينبغي ان يقال باسمهم شيء ولا ينبغي ان يعبدوا. والغزالي المعاصر عليه رحمه الله جلد البلوى زادت كمان، ده اصبح فيه ناس بيقولوا ان اله وابن الاله واثنين وثلاثه وشغلانه طويله عريضه. فاقرا باسم ربك الذي خلق، فهو الاوحد الذي يعبد ولا يذكر معه احد ولا يشرك به شيء سبحانه وتعالى جل شانه. فالذي خلق الايه رغم قصر كلماتها خمس كلمات، اقرا باسم ربك الذي خلق، لكن فيها حيثيات الرسالة وحيثيات العبادة أن تكون لله، لأن الله الذي خلق يستحق أن يعبد، والذي خلق قادر على أن يسرع ما يضمن سلامة المجتمع لأنه خلق سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا خلق فمن حقه أن يأمر، ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق فيأمر فيطاع، غيره لا يطاع. اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب دكتور عبد الحليم محمود عليه رحمة الله كان في مرة محاضرة شهر أبريل سنة 70، السبعينات أوائل السبعينات، كان فيه تنشيط إيجابي للدعوة. كنا في الجامعة، يجينا الغزالي، يجينا نشوفها عبد الحليم محمود، يجينا علماء، خمسة من علماء فضائح الأزهر، العلماء اللي كانوا علماء بمعنى الكلمة. فجاء الغزالي في شهر فاكر سنة 70، أدى محاضرة في الجامعة في أسيوط 2/2 سنة 70، وعبد الحليم محمود جاء كان وكيل الأزهر، محاضرة في شهر أربعة سنة 70 برضه. محاضرة الشيخ عبد الحليم محمود كانت كلها حول اقرأ باسم ربك الذي خلق، محاضرة كاملة ملخصها كده، اقرأ باسم ربك وتحرك باسم ربك وتكلم باسم ربك واسعى باسم ربك واحكم باسم ربك واعبد باسم ربك وقل باسم ربك واسكت باسم ربك. كل شيء يكون في الكون لابد ان يكون باسم ايه؟ باسم ربك. فالان بداية اقرأ باسم ربك، تعلم باسم ربك، علم الناس باسم ربك، احكم الناس باسم ربك، تحرك في الكون باسم ربك، بيع واشتري، تاجر باسم ربك، افعل كل شيء باسم ربك. لا ينبغي ان يكون تحركك الا خالصا لوجه الله الذي يستحق ان يعبد ويستحق ان يوجه مسيره الحياه، والحياه لابد ان تستجيب لتوجيه السماء. انا بقول الكلام ده بالذات عشان الايام دي فيه ضجيج، نسال الله السلامه، ضجيج من رعاع المفكرين والعلماء. عنده علم، هو عنده علم في الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يتكلم معاه دكتوراه في السياسة والاستراتيجية والسياسة المجتمعية والسياسة مش عارف ايه، دكتوراه في السياسة مش عايز يخلي السياسة باسم ربك، ودكتوراه في الاقتصاد مش عايز يخليها باسم ربك، عايز يخليها اما اشتراكية او رأسمالية، اما باسم الشيوعية او باسم امريكا. ان تقول لي اقتصاد باسم ربك يقول لك مالكش دعوه سيبني، تكلم باسم ربك يقول لا ليبراليه، تحرك باسم ربك يقول لك لا حريه انفتاح الحريات. هم يعبروا بالليبراليه علمانيه، يسموها اشتراكيه، يسموها راسماليه، مش عايزين يدخلوا المال باسم الله ولا الحكم باسم الله ولا العلاقات الاجتماعيه باسم الله ولا التصرفات تكون في حدود اسم الله. ولذلك هم يعني اذا كانش باسم الله يبقى باسم ايه؟ باسم غير الله، يبقى باسم الطاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت ولم يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. لكن هم يستمعون القول مش عايزين يتبعوه، بل يعاندوه ويعارضوه. في المكان أقول لك الإسلاميين، يعني النهاردة يعني آخر حاجة أشوفها يعني سبحان الله العظيم وبحمد نقد جارح وتجريح فظيع، ويعتبروها وظيفة سياسة، ينتقد نقد جارح غير بناء هدام ويجيب لك يقول لك يعني حتى عاوزين يطوروا في الصحافة. يعني إيه عاوز تطور في الصحافة؟ يقول لك عاوزين يخلوا الصحافة إسلامية، يجيب لك كاريكاتير في 25 واحد 2 3 كلهم ملتحين ما عدا واحد، واللي واقف بيتلقى طلبات ما عشان الصحافة عاوزين يعني مجلس الصحافة جديد، اللي بيتلقى طلبات يقول لك نمرة 3 أن تطلع برا، ليه؟ عشان مش ملتحي. يعني سبحان الله العظيم وبحمده يقول لك مش يعني عشان الحكم أصبح توجهه إسلامي هم رافضين هذا الكلام، أي تصرف يقول لك مش عايزين، ينفع لا أنت عايزين تعملوا كده عشان عشان عشان عشان. وسبحان الله كل من يجادلون هؤلاء ترى في وجوههم والعياذ بالله قباحة المنكر، الحنجرة طول النهار بين علي بيشرب ولا طول الليل بيشرب، وبيتكلم باسم الأمة، بيتكلم باسم الوطنية، بيتكلم باسم مصر، اشمعنى أنت اللي عاوز تقودنا وتخلينا نسمع كلامك ومش عايز الله نسمع كلام الله؟ مش عاوز الإسلام يتكلم ليه؟ وانت هينقص عليك إيه لما الإسلام يحكم والإسلام ينظم الحياة؟ سبحان الله، انت عايز واحد واحد يقول لك يعني الصحافة والإعلام مش دي توجيه أفكار الناس ومعلومات الناس؟ مش هي دي تثقيف الناس؟ انت عاوز اللي يثقف الناس يبقى بعيد عن الله أو اقرأ باسم ربك، يا تقرأ باسم ربك يا مش هنسمع لك، يا تكتب باسم ربك في صحافتك يا مش هنسمع لك، يا تقعد في التلفزيون باسم ربك وتتكلم باسم ربك ما حدش هيسمع لك. هو المجتمع كده. وبعدين يقول لك يعني القلة اللي انتخبت مش عارف ايه، يقول لك ال 13 مليون 14 مليون هم دول اللي عايزين كده، لا مش هم دول، مصر كلها عايزة باسم ربك، الأمة الإسلامية كلها لابد أن تتحرك باسم ربك، احنا عايزين نسمع باسم ربك ونقرأ باسم ربك ونرى باسم ربك ونتحرك باسم ربك. أول كلمة نزلت في الإسلام اقرأ باسمي، باسم ربك، باسم ربك. وأنا أقول لك يعني يعني حتى قصيرة شطرفة صغيرة جدا من محاضرة الغزالي، أنا رجعت من طبعا مش حافظ الكلام ده حفظا جيدا، إنما الغزالي لما حاضر في هذه الفترة السبعينات، كانت الأمة مهزومة، يقول يا رب أغثنا، اليهود أخذوا سينا واليهود دخلوا السويس واليهود ضربوا بقر بحر البقر، مدرسة بحر البقر، وضربونا وخايفين وإحنا عاوزين ننتصر. فكان الدولة كلها تشجع المحاضرة الإسلامية والدينية. جاء الغزالي وتكلم معالم المجتمع المسلم، محاضرة 30 صفحة 40 صفحة معالم المجتمع المسلم، لكن أنا مش هقول معالم المجتمع المسلم لأني عايز موضوع طويل، وقال طرفة. وخلي بالك سبحان الله يعني صار اثنين، سمعنا الغزالي قال حتى عن غزو الفضاء، بيقول الأمريكان عايزين يطلعوا القمر، وجاء عبد الحليم محمود برضه يقول الأمريكان عايزين يطلعوا القمر. عبد الحليم محمود دلل أن الإسلام لا تعارض مع العلم، تعلم ما شئت وامشي كيف شئت وطير زي ما أنت عايز وتعرف على ملك الله بس بسم الله، اطلع القمر بس بسم الله، أنت مخلوق لله، نزلت على خلق من خلق الله القمر، تأمل في هذا الخلق واعتبر ووحد الله باسم ربك. الغزالي قال حاجة ثانية، قال اتصل به واحد مراسل الوكالة الفرنسية، وكالة فرنسية بيتصل بالغزالي بيقول له عليه رحمة الله، يقول له ايه رأيك للأمريكان عاوزين ينزلوا على سطح القمر، ما رأي الدين في هذا الموضوع؟ شوف عايزين يعني يحرجوا الناس، يعني فاكرين يعني ايه زي أوروبا لما كان الدين يقول لهم العلم والجاذبية والمغناطيسية، يقول لي لا ما تكلمش كده حرام عليك، ما كان كده الكنيسة تقول لهم ممنوع ما تكلم في الموضوع ده. إنما الإسلام شوف رد الإسلام بسم الله، طبعا مكالمة تليفونية والرد مباشر. فقال له يعني معنى كلامه كده، ما عليهم أن ينزلوا على القمر أو لا ينزلوا، ولكن إذا نزلوا على سطح القمر المنير لا ينزلوه بقلوب مظلمة تدمر وتحرق وتسرق وتخرب البلاد وتفسد العباد، ثم ينزلون على القمر فليصلحوا ما على الأرض قبل أن يصعدوا إلى القمر. اطلع على القمر زي ما انت عايز، بس شوف انت بتدفع كام مليار عشان سفينة الفضاء تنزل على سطح القمر، وانت بتدمر وتخرف بلاد المسلمين وتخرف البلاد والعباد. ونقل عبارة أيضا